فنواصل الدرس بمعونة الله تبارك وتعالى في الرسالة القيمة الموسومة بالتدمرية في تحقيق الإثبات في الأسماء للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. وكنا في الدرس السابق قد استعرضنا أول القاعدة السادسة من القواعد التي عرضها الشيخ رحمة الله عليه، وخلاصة هذه القاعدة السادسة أن الضابط الذي يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات هو إثبات الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ونفي النقص عنه والعيب والمثال، ونفي النقص والعيب والمثال عن الله سبحانه وتعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، يعني ليس ضابطا يفيد بقدر ما يفيده إثبات الكمال المطلق لله عز وجل ونفي النقص والعيب والمثال. وندعو القارئ الفاضل يبدأ من حيث وقفنا بالأمس، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما يجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. يعني عرفنا أن القدر المشترك وجوده في الذهن فقط، فإذا قلنا العلم بدون إضافة صفة كمال، سواء أضفته إلى موصوف يقوم به هذا العلم أو تقوم به هذه الصفة صفة العلم أو لم تضفه. إذا قلت العلم مجرد العلم فأنت تفهمه في الذهن أنه صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. والقدر المشترك بين مسمى الصفة المضافة إلى الله عز وجل ومسمى الصفة المضافة إلى المخلوق، هذا القدر المشترك كلي ذهني مطلق وجوده في الذهن وليس له وجود في الخارج. إذا قلت إن الله سميع ووصفت المخلوق بأنه سميع اشترك السميع مع السميع في اللفظ فقط والمعنى الذهني فقط وليس في الخصائص فإن السميع أو السمع إذا أضيف إلى الله عز وجل أخذ خصائص الله تبارك وتعالى التي لا يشاركه فيها مخلوق، وإذا أضيف السمع إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق التي لا يشركه فيها الخالق سبحانه وتعالى. وأخص خصائص الرب تبارك وتعالى أنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وغني عن العالمين، وهو الأول والآخر يعني والظاهر والباطن، يعني أنه له الإحاطة الزمانية والمكانية، أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء. وكذلك صفاته سبحانه وتعالى تحيط بكل شيء، فالسمع يحيط بكل ما يتعلق به ولا يحاط به فهو يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، هو سبحانه وتعالى يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، يعلمون الله عز وجل ولا يحيطون به علما، بل الذي يحيط سبحانه وتعالى هو الله، يحيط بالزمان ويحيط بالمكان، ولا يحيط به زمان ولا مكان سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل وفسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهو بكل شيء عليم، أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. أما علم المخلوق فخصائصه تتناسب مع المخلوق من حيث أنه ليس له من نفسه وجود ولا عدم، علم المخلوق إنما هو من الخالق جل وعلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. وهو المعلم عز وجل، هو المعلم لعبده، وعلمك ما لم تكن تعلم. فهذا الاشتراك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، إنما هو اشتراك في المعنى، والمعنى معنى الكمال يقوم بالرب عز وجل. وهذا الاشتراك أيضا لا يستلزم نفي ما يستحقه سبحانه وتعالى، إذن لا يكون ممتنعا، وقد يأتي الشيخ بأمثلة هنا. نعم، قيل أولا السؤال هكذا نسمعه مرة أخرى حتى نتصوره، فإن قيل، أو هذا اعتراض، فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه، حنا قررنا فيما مضى أنه قد يكون مشابهة من وجه دون وجه، ليس مشابهة من كل الوجوه، والمشابهة التي جاء نفيها هي التي بمعنى التمثيل، ومعنى التمثيل الذي فسر وأقيم عليه الدليل قالوا هو الذي يجوز على المثل ما يجوز على مثله، ويمتنع على المثل ما يمتنع عليه، ويجب للمثل ما يجب له. ولذا الذي ورد في القرآن ليس كمثله، ولم يرد في القرآن ليس كشبهه، لهذا الملحظ. أي نعم، إنما ورد ليس كمثله، والمثل فسر بأنه هو الذي يجوز عليه ما يجوز على مثله، ويمتنع عليه ما يمتنع على مثله، ويجب له ما يجب لمثله، وليس هناك تماثل بهذا التعريف، ليس بين الأشياء تماثل، ليس بين الأجسام تماثل، ليست الأجسام متماثلة، ليست الموجودات متماثلة، لأنه ما من شيئين في الوجود إلا ويشتركان في قدر، بينهما قدر مشترك وبينهما قدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل، فلابد من إثبات الجميع، قدر المشترك والقدر الفارق. نعم، قيل هب أن الأمر كذلك، لكن هذا ليس ممتنعا، لأنه ليس فيه ما يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه سبحانه وتعالى. ثم أتى بأمثلة، كما إذا قيل، تفضل، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من وجه، من جهة كونه موجود، موجودا موجودا حيا عليما سميعا بصيرا. قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة والقدير. والقدر المشترك مطلق كلي، يعني وهذا القدر المشترك الذي هو مسمى الوجود أو الموجود لا يمتنع على الله. نعم، الله سبحانه وتعالى نعم واجب الوجود بنفسه موجود، نعم يجده المخلوقون، وهو سبحانه وتعالى أعرف بنفسه من خلقه جل وعلا. وكذلك الحياة لا يمتنع هذا المسمى على الله، ولا يمتنع الحي على الله، ولا العلم على الله، أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع والبصير، كل ذلك أو القدرة أو القدير، كل ذلك لا يمتنع على الله عز وجل، وليس في إثباته إثبات نقص أو إثبات عيب. نعم، فالقدر المشترك مطلق كلي، يعني في الذهن فقط، لا يختص بأحدهما دون الآخر، يعني لا يختص بالمخلوق دون الخالق، ولا يختص بالخالق دون المخلوق. القدر المشترك الكلي المطلق في الذهن، إذا قلنا العلم لا يختص بالله نعم دون المخلوق، ولا يختص بالمخلوق دون الخالق، لأنه قدر مشترك، لكن الخصائص نعم تميز، الخصائص تميز، فإذا أضفنا إلى المخلوق زاد على القدر المشترك بخصائص المخلوق، وإذا أضفناه إلى الخالق زاد على القدر المشترك بخصائص الخالق. أي نعم، تفضل. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. نعم، ما يختص به المخلوق يمتنع أن يشترك فيه الخالق، يتنزه، ينزه الخالق أن يشترك فيه، وما يختص به الخالق يمتنع أن يشارك المخلوق فيه الخالق سبحانه وتعالى. نعم، فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذورا أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، يعني كل موجودين لا بد بينهما من قدر مشترك وقدر فارق، من قدر مشترك، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود، من نفى القدر المشترك يلزمه تعطيل وجود كل موجود. نعم، تعطيل وجود كل موجود. نعم، ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية، ينفون القدر المشترك، حقيقة قول الجهمية أنهم ينفون القدر المشترك، سموهم معطلة، لأن بنفيهم القدر المشترك نفوا وجود كل موجود. ولهذا يقولون نصفه بصفات السلوب أو بالإضافة، أو نقول إنه يعني نصفه بشرط الإطلاق، ليست الصفة معينة مميزة له من خلقه، يعني لا يصفونه بصفة ثبوتية تعينه وتميزه من خلقه جل وعلا، فهم يصفونه بالوجود لكن بشرط الإطلاق، فهذا يعني أنهم عطلوا القدر المشترك وعطلوا القدر الفارق، نسأل الله السلامة، وصاروا إلى التعطيل المحض، اي نعم، ربما لا يثبتون الا ما يشاهدون، وربما يشككون في وجودهم هم ايضا. مشكلة الوجودية، لما يشكك في وجوده اذا قيل له هل انت موجود، قال لا ادري انا موجود او غير موجود، هذا يصبح في حالة يحتاج الى علاج لانه مريض عقلي. اي نعم، إذا قال أنا موجود قيل له من أوجدك وهكذا، لكن إذا وصل إلى حد يقول أنا لا أدري أنا موجود أو غير موجود، هذا مريض عقلي، هذا يذهب به إلى المصح. نعم. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. نعم. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى، شوف لما تتأمل هذا تجد أن حقيقة توحيد المعطلة عدم إثبات توحيد المعرفة والإثبات، حتى عندهم عبارة تروج على ألسنة الناس يقولون كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا خطأ. نعم، كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. هذا تحرير هذه العبارة. أي نعم، أما إطلاقها هكذا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا يستلزم التعطيل. يعني إذا خطر ببالك إثبات توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد خطر ببالك الكمال، خطر ببالك الوحدانية، هل الله بخلاف ذلك؟ والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. صحيح. نعم. وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. أي نعم، يعني إذا أضفنا العلم إلى المخلوق يأخذ هذا العلم خصائص المخلوق، فالله سبحانه وتعالى يتنزه عن ما هو من خصائص المخلوق في العلم، وإذا أضيف إلى الله عز وجل أخذ خصائص الله تبارك وتعالى، يمتنع على المخلوق الضعيف الفقير أن يشارك الخالق في شيء من خصائصه في صفة العلم. أي نعم. نعم. ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات. ما هو التشبيه الباطل؟ هو الذي بمعنى التمثيل، تشبيه الذي هو بمعنى التمثيل، التمثيل الذي فسر بأنه يجوز على مثله، يجوز على المثل ما يجوز على مثله، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. هذا هو التمثيل الذي، هذا تفسير التمثيل الممتنع، وقد يراد بالتشبيه معنى التمثيل. نعم. فلهذا قال يوجب التشبيه الباطل، يعني هناك قدر مشترك، هذه ليست باطلة لا بد من إثباته، والقدر المشترك يثبت إنما يثبت في الذهن فقط، وإذا أثبت في الذهن لا نتصور أن الذي في الذهن شيء من صفة الله عز وجل، لا، إنما هو من المعنى، من معنى الصفة مطلقا من غير إضافة، لأنه لا يكون صفة لله إلا إذا أضيف إليه. لعلنا فهمنا إن شاء الله. أي نعم، الذي في ذهنك من المعنى لا يكون صفة لله عز وجل إلا إذا أضيف إليه، إنما هو معنى الصفة مجردة أو مطلقة من الإضافة بدون إضافة. لا نتصور أن الذي في أذهاننا هو شيء من صفة الله عز وجل، لكن الذي في أذهاننا هو شيء من معرفة الصفة، الصفة من غير إضافة. نعم، والصفة لا تقوم بنفسها، إنما يتصورها الذهن، يعني العلم كله محله الذهن، التصور. اي نعم، تفضل. حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة، ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هو عين وجود ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. أين قال لكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته، وجود الرب هذا يعني ماهيته أو زائد على ماهيته، ماهيته ماهية الرب هي ذاته التي لا يعقل وجودها إلا بصفاته، ما يعني هذا كله تشقيق لفظي، وجوده زائد على الماهية أو الماهية. أي نعم، القصد أن الماهية هي الذات، هي الذات بالصفات. أي نعم، إذا كانوا يريدون بالذات بالماهية يعني هو الذات. وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ؟ طبعا الوجود يعني هو لفظ يطلق على كل موجود، وهذا مشترك، هذا مشترك، لكن إذا أضيف إلى واجب الوجود بنفسه أخذ خصائصه، وإذا أضيف إلى واجب الوجود بغيره أخذ خصائصه بالممكن، الممكن المقابل للواجب. نعم، كما وقع الاشتباه في إثبات هذا عند المعتزلة في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، المعدوم شيء لكن في الذهن ليس شيء في بالعين، المعدوم شيء في الذهن، لأن الذهن يتصور المعدوم، يتصور المستحيل، الذهن يتخيل، الخيال يتخيل، الخيال يتخيل المستحيل، يتخيل المعدوم، فنقول المعدوم شيء في الذهن فقط ليس شيء في بالعين في الخارج عن الذهن. اي نعم، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها ام لا، وجود الموجودات هو ماهيتها. نعم، وقد كثر من ائمه النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول احدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير، مثل إذا قالوا الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى، ثم سلم السامع بأحدهما فقال أحدهما هو المسمى، قال الآخر لا هو غير المسمى، كلهم غلط، الاسم للمسمى. نعم، ولله الأسماء الحسنى، شوف كيف يشذون، أو يسلم أحدهما للآخر في المبدأ فينطلقون من خطأ والصواب جانبهم، فالذي قال الاسم هو المسمى غلط، والذي قال الاسم غير المسمى غلط، الصواب أن الاسم للمسمى. أي نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات ما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها الأئمة لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، وبينا أن الصواب هو أن وجود هو من أحسن الردود المبسطة هو نقض التأسيس. نقض التأسيس لشيخ الإسلام ابن تيمية حققته جامعة الإمام في رسائل علمية يمكن بلغت 8 رسائل ما بين دكتوراه وماجستير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له النشر، لأنه يعني رسائل علمية متقنة أشرف عليها أساتذة كبار، حققت على مخطوطات. في الحقيقة يعني هو موجود على كل حال، لكن طبع منه جزءان، طبع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، ولكن ناقصان، لما كاملا حقق ما بما يقارب 8 رسائل في جامعة الإمام محمد بن سعود. نعم. وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج. نعم، هذا هو وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته. ما نقول وجوده زائد على الماهية أو وجوده غير الماهية أو الماهية غير الوجود، نفس الوجود، وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته. أي نعم نعم. بخلاف الماهية التي في الذهن. نعم، فإنها مغايرة للموجود في الخارج. الماهية في الذهن، ما تصور عنه في الذهن، مغايرة يعني للموجود في الخارج، هذا لا شك فيه. نعم، لأن الموجود في الذهن صورة، الموجود في الذهن تصور. أي نعم، أما الموجود في الخارج فهو أعيان. نعم، ولهذا التصور يدخل في المعاني، أما الأعيان فهي التي تقوم بنفسها سواء قامت بغيرها. أي نعم، أو نعم قامت بنفسها. نعم. وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، هي كلها واحد مترى. نعم، وهذه الذات والشيء والماهية والحقيقة كلها بمعنى. نعم، وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها. نعم، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. حتى في لما تأمل سورة التكاثر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين. ففرق بين الرؤية العلمية والرؤية العينية، شوف كيف بينهما فرق. فنحن في الدنيا نرى يعني رؤية علمية صور المغيبات، المغيبات التي أخبرنا بها نتصورها ونراها رؤية علمية. عندما تكون هذه المغيبات شاهدا مشاهدا نراها عيانا، كلا لو تعلموا علم لترون الجحيم، علم اليقين وعين اليقين، في علم اليقين وفي عين اليقين. علم اليقين هو الإيمان، هو الإيمان. نعم، هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع والحق، فهذا علم اليقين. وهناك عين اليقين، بينهما فرق. عين اليقين مشاهد بالعيان، وعلم اليقين هذا في العلم والتصور. ولا شك أن عين اليقين مرتبة أعلى من علم اليقين. هنا ليس المشاهد، نعم، ليس المخبر عنه كالمشاهد. نعم، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة. نعم، الخارجة لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة. يعني مراتب الوجود كم؟ 4 مراتب الوجود: وجود في الأذهان، ووجود في اللسان نطق، ووجود في البنان يعني في الكتابة في الرسم، ووجود في الأعيان، هذه أربع مراتب. فقد يشتبه الإنسان يعني وجود شيء بوجود شيء، فيثبت إذا كان موجودا في مرتبة يثبت له مراتب الوجود كلها فيغلط. أي نعم. ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. نعم. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة من فهمها. يعني الشيخ رحمة الله عليه قال إن بسطناها، لكن أتى لنا بالخلاصة هنا. نعم، جاء بالخلاصة وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن فقط لا في الخارج، هذا صحيح. فلا فرق بين الثبوت والوجود، الثبوت هو الوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والوجود العيني والوجود اللساني والوجود الرسمي القلمي، بينها فرق، لأن كل مرتبة من مراتب الوجود بينها فرق، وقد تجتمع مراتب الوجود في موجود. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان موجودا في التوراة، فهذا وجود رسمي قبل أن يخلق، قبل أن يوجد، قبل أن يخلق موجود في التوراة وجود رسمي. الذين يتلون التوراة يعرفونه، فمعرفته بصفته وجود علمي في أذهانهم. إذا تلوا ما وجد في التوراة من صفته فهو وجود لساني. لما تفضل الله عز وجل بإيجاده وخلقه أصبح قد تم له الوجود بعد بعثته خاصة، بعد بعثته تمت له مراتب الوجود الأربع عليه الصلاة والسلام. أي أن تعبد الله كأنك تراه، يعني رؤية علمية علمية، فإن لم تكن تراه عيانا فإنه يراك، هو السميع البصير. نعم، يعني المنفي غير المثبت، غير المثبت، كأنك تراه علميا تراقبه دائما، العلم في مراقبته في قلبك، وعلمك بأنه يراك وعلمك بأنك بين يديه لا يفوت عنك بحال، لا تغفل عنه بحال، كأنك تراه، يعني تراه رؤية علمية كأنك تراه عيانا، فإن لم تكن تراه عيانا فهو يراك سبحانه وتعالى. نعم، وهذا مرتبة الإحسان من مراتب الدين. ذكر مرتبة الإسلام ثم ذكر مرتبة الإيمان ثم قال تعبد الله بهذه المراتب المتقدمة كأنك تراه، تعبد الله بالإسلام، تعبد الله بالإيمان كأنك تراه. نعم، تقدم شيء فأنت فتعبد الله بما تقدم من مراتب الإسلام، مراتب من أركان الإسلام، من أركان الإيمان وشرائعه، كأنك ترى، تعبد الله بما بهذا المشروع السابق. نعم، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى. نعم، صحيح صحيح. نعم، هذه الجمل المختصرة المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وأمكن إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. أيضا من الكتب التي فيها بسط درء تعارض العقل مع النقل. نعم، كان مطبوع بهامش منهاج السنة ولكن طبع مفردا حققه الشيخ محمد رشاد، الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه. نعم، والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. مقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة يعني فيما ينفى الاعتماد على نفي التشبيه، هذه الحجة. حجة يعني يقول أنفي هذا لأن فيه تشبيه، والتشبيه الذي يقصده هو القدر المشترك، فينفي القدر المشترك فإنه يعطل. أي نعم، كما يفعل. نعم، وذلك من طرق النفي الباطلة المؤدية إلى التعطيل. لكن الطريقة البديلة هو أن تثبت لله الكمال الذي لا نقص، المطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأن تنفي عنه أن كل نقص وعيب. ومثال بالناقص البعيد، على نصل إلى الفصل بهذا. يعني وصلنا إلى بداية فصل جديد في نفس القاعدة هذه، نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، فالله بخلاف ذلك. نقول كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، لأن البال والخيال لا يحصر الكمال لله عز وجل، لا يمكنه معرفة الكيفية والحقيقة. إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. إن خطر ببالك الوحدانية فهو لله، وما خطر ببالك من الوحدانية لله من الوحدانية أعلى مما خطر ببالك. أي نعم، واضح. أعيد العبارة، أعيد العبارة. ماذا كتبت؟ أي أحسنت. نعم صحيح، أي في الواقع. نعم نعم، ليس في الواقع إلا أعيان الموجودات، هذا المقصود. نعم، الأخ يدعو دعوات طيبة وأنا أدعو له بمثلها، جزاه الله خيرا. أي نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. يقول: ذكرتم أن الله لا يحيط به لا زمان ولا مكان، فكيف يحدد مكانه بأنه فوق خلقه؟ يا أخي، لما يقال أنه فوق خلقه يعني ما، لأنه الفوق أو العلو يقصد به أمر عدمي، يعني ليس في الوجود إلا الخالق والمخلوق، فالخالق فوق المخلوق، هذا فطرة. إيه، هل يكون الخالق أسفل المخلوق؟ تعال، ثم هذا ليس مكانا، هذا كونه، هذا كونه. أما الذي لا يحيط به من المكان فهو المكان الوجودي، مكان المخلوق، يعني كل المخلوقات ليست ظرفا له. أما مكان عدمي من الكون فليس في العلو إلا الله، العلو المطلق ليس فيه إلا الله. وفيه هنا لا تعني الظرفية، لكن هي بمعنى على، فهو على الخلق كلهم سبحانه وتعالى، أمر معروف بالبداهة. بل الاختلاط على الأخ وعلى، يعني أنه لما نقول هو في العلو أننا جعلنا له مكانا وجوديا يحصره، تعالى الله وجل عن ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من توهم أن العرش يقله، يعني من حاجة حين استوى على العرش، أو أن السماء تضله حين ينزل، فهو أجهل من حمار أهله. فنزوله سبحانه وتعالى لا ينافي علوه، وعلوه سبحانه وتعالى لا ينافي قربه، قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى. وهذا من خصائصه جل وعلا. لكن من اشتبه عليه، يعني من اشتبه عليه أو هو ظن أن ما أضيف إلى الله مثل ما يشاهده في المخلوق، يضل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم هو مستوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. نعم ليس معنى ذلك أن, أن, أن, أن مخلوقا العرش أو غيره ليس ظرفا لله عز وجل, وليس الله محتاجا له, ليس استواؤه يدخل فيه الحاجة. فالله غني, الله غني عن العالمين بخلاف المخلوق. إذا استوى على مخلوق, المخلوق يستوي على مخلوق من حاجة, لتستووا على الفلك فلو غرقت الفلك غرق المخلوق, لتستووا على ظهورها عن ظهر الدابة فلو يعني سقطت الدابة أو فيسقط من فوقها على الكرسي, لو عدم سقط الكرسي سقط, لأنه استواء المخلوق يأخذ خصائصه, وأخص خصائص المخلوق الاحتياج الحاجة. أما الرب جل وعلا فاستواؤه لا يقتضي يعني بل لا ينافي غناه سبحانه وتعالى, غني عن العالم. العرش وما دونه هي المحتاجة لحمل الله عز وجل بقدرته, وليس الله محتاجا لشيء سواه, ليس غني عن العالمين, غني عن ما سواه سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يقول هناك شيء أشكل علي, وهو هل الصفات عقلية خبرية أم خبرية فقط, أم أن هناك صفات عقلية خبرية وأخرى خبرية فقط, أريد التفصيل. نعم صحيح, هناك صفات فيه صفات عقلية خبرية, وفيه صفات عقلية فقط, وفيه صفات خبرية. فمن الصفات الخبرية الاستواء على العرش, هذا من الصفات الخبرية, النزول من الصفات الخبرية. أما الصفات العقلية الخبرية مثل الكلام, الكلام يعني نعرف أن الكلام صفة كمال ويثبت لله عز وجل, وأن الذي لا يتكلم ناقص. أي نعم, ومن لوازم الحياة أن يكون متكلما, من لوازم الحي أن يكون متكلما, هذا من ناحية إثباتها عقليا, وهي قد وردت بالسمع خبرية, وردت بالخبر في القرآن وفي السنة. على كل حال تقسيمها تنقسم إلى كل هذه الأمور. هناك صفات عقلية مثل البينونة, البينونة بينونة الله من خلقه, هو مستوى على عرش بائن من خلقه. كلمة بائن من خلقه عرفناها بالطريقة العقلية, لأننا نقول لا يخلو الأمر من ثلاث حالات, إما أن يكون الله جل وعلا في مخلوقاته يعني ضد البينونة, وهذا محال, لأن هذا يعني أن شيئا من مخلوقات الله تحيط به أو تكون ظرفا له, وهذا باطل. أو أن يكون شيء من المخلوقات في الله عز وجل, وهذا يعني أن الله يكون محل للحوادث الناقصة وتنزه الله عز وجل عن ذلك. بقي الاحتمال الثالث, وهو أنه بائن من خلقه, متميز من خلقه. فهذه أثبتناها هذه عقلية. أجمعت الأمة, أهل السنة والجماعة أجمعوا على هذا. هذه من الصفات العقلية تفهم. العلو يعني صفات الكمال المطلق, يعني إثبات الكمال المطلق أيضا, يعني غير العاقل لا يفهم الكمال من النقص. فالعقل هو يعني هو المصباح, أو هو البصيرة التي يميز بها بين الكمال والنقص, بين النفي والإثبات, بين المدح والذم. السؤال ما هو واضح, لكن كأن الأخ يريد يعني أنه يقول وش الفرق بين الصفة والاسم والخبر وكذا. الخبر عن الله عز وجل, الاسم الأسماء الحسنى يشترط فيها أن تكون حسنة, ويشترط فيها أن تكون واردة توقيفية. ما نطلق على الله عز وجل من الأسماء الحسنى إلا ما ورد به النص, صح به النص, ويكون حسنا في ذاته. فهذا شرطان لإثبات الأسماء الحسنى. أما الصفة فأيضا الصفة يشترط أن تكون صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فنطلقها عليه سبحانه وتعالى. أما صفات الأفعال فهي تكون من باب الخبر، يعني مثل الكيد مثل المكر وردت على سبيل المقابلة من صفات فعله سبحانه وتعالى أنه يكيد الكائد ويمكر بالماكر وهذا عدل، لكنها تمر كما جاءت لا يشتق له منها صفة مطلقة، ما يقال الكائد ما يقال الماكر، أي نعم، ما يقال الماشي ما يقال المهرول، إنما تمر كما جاءت، من أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة، وهي من صفات فعله الدالة على الفضل أو العدل، وكل ذلك كمال. لعل في هذا الإجمال إن شاء الله وضوح. هل يجوز إطلاق عبارة واجب الوجود في حق الله مع العلم بأنه من عبارات أهل الكلام كذلك عبارة بائن؟ أما بائن فمعناها يعني المتعين المتميز، وهذا عليه السلف، أي نعم. لكن العبارات واجب الوجود وكذا هذا طبعا هو من اصطلاحات أهل المنطق والفلسفة، أو عرف عن أهل المنطق والفلسفة يريدون به هو الذي سبحانه وتعالى يعني وجوده بنفسه، وجب وجوده بنفسه، وهذا معنى صحيح. نحن ليس كل ما ورد يعني نرده، بل نرد الباطل فقط. فوجوده بنفسه سبحانه وتعالى من غير موجد، وجب وجوده بنفسه جل وعلا من غير موجد، بخلاف المخلوق فوجوده بغيره فيسمى ممكن، يقسم إلى واجب وممكن، والواجب إلى واجب الوجود بنفسه وواجب نعم وهكذا، والممكن هو الواجب واجب الوجود في غيره بغيره، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إذا أراد شيئا وقال له كن فيكون يجب وجوده، لكن وجوده بغيره نعم. على كل حال مثل هذه العبارات أو مثل هذه الاصطلاحات إذا عرفت وعبر من أجل البيان ومن أجل التوضيح، كما تنقل الدعوة إلى الله باللغة الإنجليزية، أي نعم، يعني قد يقال كلمات لا تتفق مع العربية ولا توفي أيضا، لا توفي يعني المعنى المراد باللفظ العربي، لما ترجموا أرادوا أن يترجموا في لغات أخرى من العربية إلى اللغة العجمية ما استطاعوا أن يفوا بمعنى الكلمة العربية ولا وجدوا لها مرادف عندهم، حتى أن يعني بعض الترجمات مما يثير يعني مما يثير العجب، قيل أنهم ترجموا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ترجموها ببنطلونات، هم عارفين المعنى المقصود نعم. على كل حال المقام هذا نعم. ثم إذا ترجم من الترجمة إلى العربي تبين نقصه أيضا. هذا يسأل عن النيابة في العمرة أو التبرع في العمرة عن ميت مثلا أو عن عاجز، فهذا لا بأس به، لكن بعد أن يعتمر عن نفسه، بعد أن يعتمر عن نفسه ولا يكرر. أكثر الناس يعني يأتي مثلا بسفر يريد نسكا ثم يكرر، وهذا خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم لم يكرروا في حجة الوداع ما نقل عن إلا عائشة لأن لها عذر، فمن كان في مثل حال عائشة يعني كان له ذلك. لكن لو أن شخصا فعل وأحرم ما نقول إحرامك لازم يكون باطلا، إن عقد الإحرام لا بد أن يعني وأتم الحج والعمرة لله، من عقد إحرامه بنسك أي نعم ولم يرتكب محظورا يبطله فإنه يمضي فيه، وإذا أفسده يمضي في فاسده ويقضي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.